الشريط الخامس عشر من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. باب العقيدة وباب العبادة باب توقيف. كونك تستحسن من عند نفسك هذا اتباع الهوى، ليس هنا استحسان، إنما اتباع. لذلك يقول عبد الله بن مسعود لتلامذته: اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم. هذا كلام عظيم، اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم. السنة كفتكم مؤونة الابتداع، ولا تبتدعوا، تكفي السنة. من وفقه الله العمل بالسنة كما جاءت على خير كثير. ثم قال: واتقي دعوة المظلوم إلى آخره. يدل هذا الكلام على أن العامل على الزكاة إذا زاد على المشروع صار ظالما بذلك لمن أخذ منه ذلك. ودعوة المظلوم مقبولة عند الله، ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها ولو كان فاجرا أجوره على نفسه. وفي ذلك التحذير من الظلم مطلقا لا العامل فقط، أي ظلم. ما ضابط الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. الضرب قد يكون ضربا وهو ليس بظلم، إذا وقع الضرب في محله كالتعذير والحد ليس بظلم، لكن إذا وقع في غير موضعه ظلم. كذلك العبادة إذا وقعت في غير موضعها يعتبر ظلم، فمن تعدى على أموال الناس هو ظالم، التعدي على أعراض الناس ظلم، والظلم أنواع. وكل من ظلم لو دعا الله على من ظلمه فدعوته مستجابة. فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يضرب بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. لو ترك شيئا من الواجبات محاباة لصاحب المال أصبح خائنا وظالما، ظلم المستحقين للزكاة إذا ترك شيئا من الزكاة محاباة لصاحب المال هو خائن وظالم. العدل ألا يتجاوز المشروع وألا يترك شيئا من المشروع، فعليه أن يقصد العدل في الطرفين، والله أعلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرج الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، قد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على الناصر الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في عليه مثل ذلك، لكن هذا باطل، إن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافر. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنه. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبل. قد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قوله: فقال عين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى. قوله: وأرسلوا إليه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه من يأتيه به. في صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن ياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله: فبصق في عينيه، أي تبر. قوله: ودعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. زكى زكاة ماله ووزع بعد الزكاة على الفقراء الموجودين في البلد، في بلده في الجزائر، وأرسل بقية الزكاة إلى الفقراء الموجودين في فلسطين، فيسأل: هل هذا جائز؟ الجواب: نعم جائز. سبقا قلنا: أولى الناس، أولى الفقراء بالزكاة فقراء بلد المال. إذا أعطيت فقراء بلدك من زكاة أموالك ما يكفيه ولم تحرمه، وأرسلت الباقي إلى فلسطين أو غير فلسطين من الفقراء المعروفين في بلد ما، البلد الذي تعرف فقرهم، جائز. لا شك أن الفقراء الذين في فلسطين أسوأ فقرا من الفقراء الذين في بلدك، ما دام عفيت من هؤلاء والباقي لأولئك جائز، والله أعلم. من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث له ألفاظ، هذا لفظ ولفظ آخر: من صلى في مسجد، هكذا مركنا بدون إضافة، من صلى في مسجد 40 صلاة، أي مسجد؟ من صلى في مسجد من المساجد 40 صلاة لا تفوته صلاة. إذا ضممت هذا اللفظ إلى ذلك اللفظ ثم راجعت أين ذكر أهل العلم هذا الحديث، تبين لك إن الحديث الغرض منه حث المسلمين على المحافظة على صلاة الجماعة في مساجدهم حيثما كانوا، ولا علاقة لهذا الحديث بالزيارة. الحديث ليس حديث الزائرين، الحديث حديث جميع المسلمين، المطلوب منهم أن يصلوا الصلوات الخمس في المساجد خلف الإمام، يجاهدون أنفسهم ويصلون 40 صلاة حتى لا تفوته صلاة، هذا على فرض صحة الحديث. والحديث فيه قولان عند كثير من أهل العلم ضعيف، وهذا الجواب الذي نجيبه على أنه صحيح، لأن هناك من يصحح. عندما نصحح الحديث دليل على الحث على المواظبة على صلاة الجماعة في أي مسجد من المساجد، ليس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، بل المسجد الحرام أولى، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، هنا بألف صلاة. اعتبار هذا الحديث حديث الزائرين، يقرأ على الزائرين، ويحبس الزائرون بهذا الحديث في المدينة، ولو كانت له ظروف لا يستطيع يسافر حتى يصلي أربعين، هذا تحريف لمعنى الحديث، لا ينبغي حمل للحديث على غير محمله. الحديث في صلاة الجماعة حيثما كنت، ولا علاقة له بالزيارة، والله أعلم. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.